قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع. ثم يأتي مالك بقضية نهائية فيما يتعلق بأول حديث جاء في الباب: التمس ولو خاتما من حديد. وقلنا إن كلام العلماء في الطلاق لا حد لأعلاه، وآتيتم إحداهن قنطار، وعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يحد من الغلو في أصدقات النساء وأراد أن يوقف الناس عند صدقات زوجات وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة وقالت: يا أمير المؤمنين، ليس لك ذلك، تبقى تتحكم في الصداق وتوقف عند حد، ليس لك هذا. قال: لماذا؟ قالت: لأن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال: أصابت امرأة، وأخطأ عمر. وهكذا لن يتعالى عمر على أن يرجع عن رأي كان مخطئا فيه أو مصلحة كان يريد أن يفعلها، وهي ليست من باب التشريع التحليل والتحريم، ولكن من جريان المصالح للمجتمع. ولكن يجب أن يكون هذا الإصلاح خاضعا لكتاب الله ولسنة رسول الله. وهكذا الذين يقولون الحرية في المجتمعات، أي حرية لامرأة ترد على أمير المؤمنين على منبر رسول الله، ولكن حرية ايه؟ تسيب؟ حرية انفلات؟ ولا حرية في الدين وفي العقيدة؟ حرية في العلم وفي الفقه وفي العقيدة. قالوا: لا حد لأكثر وأقل. الجمهور على أنه، لكن لا، يختلفون في أقل الصداق. فعند مالك يقول: لا ينبغي أن يكون أقل من 3 دراهم، وأبو حنيفة يقول 10، وربيع يقول 40، وغيره يقول 50، وكلمات كثيرة. ولكن وجدنا أهل الحديث جميعا: لا حد لأقل. كل ما كان يمكن أن يقتنى ويتمول من خاتم من حديد فما فوق يصح أن يكون صداقة. لكن الإمام مالك يقول: لا يصح الصداق بأقل من 3 دراهم. ولماذا؟ قال: لأن هذا القدر هو الحد الأدنى الذي جعله الشارع قيمة لإتلاف عضو من الإنسان، ألا وهو قطع يد السارق. قطع اليد إتلاف في أي شيء؟ في 3 دراهم. الدخول بالمرأة إتلاف، وهو بكارتها. طب إذا كان السيد ما أتلف شيء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، نال منها مثل ما نالت منه، فأي إتلاف في ذلك؟ ولهذا يشنع عليهم ابن حزم: أي قياس في هذا؟ حد من حدود الله في سارق معتدي آثم خاطئ، يد تقطع في خطيئة نقيس عليها فرج يوطأ في طاعة لله؟ قياس بعيد جدا. لكن لما لم يكن هناك أي شيء يقاس عليه، رأى مالك أن يقيس في هذا. ولكن إذا صح الحديث: التمس ولو خاتما من حديد، لماذا لا نقف عنده؟ كان الخاتم يساوي، لا والله ما حد قال يساوي 3 دراهم. اذا مالك يرى باجتهاد من عنده، وابو حنيفة كذلك، لان ابو حنيفة قال لا تقطع في اقل من 10 دراهم، عابوا على مالك وهو موجود عند غيره. اذا المسألة مسألة اجتهاد في اقل ما يكون من ايش؟ الصداق. اذا اعلاه ايش؟ لا حد له. شعيب زود موسى عليه: انت اجرني ايش؟ وإن أتممت 10، هذا حباء زايد من عندك. لو قلنا 8 سنوات، كم راتب العامل الآن؟ 1000 ريال، وأكله شربه كم كلف؟ كم كمان 1000 2000 في السنة؟ كم؟ 24 في 8 ها؟ 192 ألف، 200 ألف ريال. راعية غنم تتزوج 200 ألف. إذا لا حد لأكثره ما توافقوا عليه، أما أقل